إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن من أجل المنافع التي تتحقق للناس في هذا الموقف العظيم يوم عرفة وعند شهودهم لمناسك الحج، ما يقع في القلب من الإنابة لله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه والتضرع له سبحانه. وإن من أجل الأسباب لإنابة القلب في هذا الوقت استشعار المرء لذنبه وخوفه منه واعترافه به وبكاؤه عليه، ثم بعد ذلك طلبه من ربه جل وعلا مغفرة هذا الذنب ومحوه. وهذا وإيم الله لهو من أجل المنافع للعبد، فإن ابن آدم خطاء مقارف للذنوب لا يكاد يسلم منها، وإن سلم من كبارها لم يأمن من غبارها. جاء في الحديث القدسي أن ربنا جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت. فما من آدمي إلا وقد أذنب، ولكن الله يعفو ويغفر لمن شاء، بيد أن الناس يختلفون في نوع الذنب وكثرته. فمن الناس من يقع في أعظمها وهو الشرك، ومنهم من يقع في الموبقات، ومنهم من يقع في سائر الكبائر، ولا يكاد يسلم من الصغائر أحد. كما أن من الناس من يسرف في المعصية ويكثر منها أو يجاهر بها ويعلن، ومن الناس من يكون دون ذلك أو وسط. إذا عرف العبد ذلك اعترف بذنبه وتذكره وأقر به. والمراد باعترافه بذنبه اعترافه بذنبه بين يدي الله عز وجل، وليس أمام الناس بالتحدث أمامهم، وإنما يكون ذلك في مناجاته لربه سبحانه ودعائه له وحال محاسبته لنفسه. أيها الإخوة الأكارم، إن النفس إذا طالعت عيبها وأقرت بذنبها ورجعت إلى ربها معترفة، أوجب ذلك لها الذل والانكسار لله الواحد القهار، وألجأتها للتوبة والافتقار للعزيز الغفار. فلا يرى المرء نفسه إلا مفلسا مفتقرا لله، لا يرى لها حالا ولا مقاما ولا سببا تتعلق به إلا مغفرة الله ورحمته. فلا عمل له يدلي به، ولا وسيلة يمن بها، بل يدخل على الله جل وعلا من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته من كل جهاته. فلكل ذرة من ذرات جسده الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى. وإن تخلى عنه ربه طرفة عين هلك وخسر، خسارة لا تجبر إلا أن يعود لله عز وجل ويتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. أيها الإخوة الأكارم، إن اعتراف العبد بذنبه وإقراره به بين يدي ربه سبب لمغفرة ذنبه ومحوه. يقول الله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فجعل الله اعترافهم بذنبهم سببا لمغفرة ذنوبهم إن عملوا صالحا. لذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقدم بين يدي دعائه اعترافا بذنبه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبوء بذنبي، أي أقر به وأعترف. وهذا الدعاء دعاء عظيم، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسيد الاستغفار، لما حواه من معان منها اعتراف العبد بذنبه. أيها الإخوة الأكارم، إن الاعتراف بالذنب شرط قبول التوبة، فلا تصح توبة إلا بثلاثة شروط: الإقرار بالذنب والندم عليه، ثم الإقلاع عنه، ثم العزم على عدم العود إليه. فالاعتراف بالذنب والإقرار به شرط لصحة التوبة، ومن لم يعترف بذنبه وتقصيره فليس بتائب على الحقيقة. أيها الإخوة، إن الاعتراف بالذنب سبب لقبول العبادات، ومن أجلها الدعاء والقيام في عرفة وغيرها. فمن قدم بين يدي الله اعترافا بنعمته عليه سبحانه، وإقرارا بذنبه وتقصيره تجاهه، معترفا بهذا وذاك، فإن ذلك أحرى بإجابة دعائه. روى الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فذو النون عليه السلام قدم بين يدي دعائه أن أقر بذنبه حينما قال: إني كنت من الظالمين. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يقول في صلاته هذا الدعاء الذي يتضمن الإقرار بالذنب والاعتراف به، ولا يكون إقرار إلا باستشعار للذنب ومعرفة لخطره وسوءه. أيها الإخوة، لقد أقر أنبياء الله عليهم السلام كلهم بالذنب بين يدي ربهم، وكذلك دأب المؤمنين بعدهم. في الصحيح، أعني صحيح مسلم، من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل، فإن عدم الاعتراف بالذنب هو دأب أهل النفاق. قال الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله: من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين، لأنه باعترافه يخرج عن حد النفاق، لأن المنافق هو الذي يستبطن الكفر ولا يظهره. فترى من هذه صفته يعمل الذنب بعد الذنب، ولا يراجع نفسه، ولا يقر بخطيئته، يلتمس لنفسه المعاذير، ويكابر عن الخطأ، ويترفع عن الإنابة والإقرار لربه، بل لربما بحث عن الرخص والمعاذير وتتبع شواذ أهل العلم، لأنه يظن أن ذلك نافعه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أهل المعاصي الذين ختم الله على قلوبهم لا يعترفون بذنب ولا يقرون بمعصية حتى وهم يناقشون الحساب يوم القيامة. قال الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فكابر أولئك وعاندوا وأنكروا حتى وأنكروا أنهم يعملون السوء والخطأ حتى وهم يناقشون الحساب. وهؤلاء القوم لن يعترفوا بذنوبهم حتى يروا عذاب جهنم عيانا، ويتأكد من وقوعهم فيها، فيعترفون حين ذاك رجاء الخروج منها، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ أي فهل سنخرج من النار بهذا الاعتراف بذنبنا؟ وذلك أنهم لم يعترفوا إلا حينما دخلوا النار واستيقنوا العذاب، فكان الجواب كلا وأنى لهم ذلك وقد تأخر اعترافهم بذنوبهم. أيها الإخوة الأكارم من حجاج بيت الله الحرام، إن هذا المشهد العظيم، إن أول ما يفعله المسلم فيه قبل دعائه واستغفاره ربه أن يقر بذنبه وأن يستشعر ما وقع فيه من نقص وتفريط، ثم ينطرح بين يدي الله عز وجل بالسؤال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع، من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.